بين جنبات جدران أربعة، جلس يتأمل نافذة صغيرة في أعلى الزنزانة، وكأنما صارت النافذة إطارا لصور تتتابع. هذه صورة والده ووالدته، وهذه صورة زوجه وأبنائه. بكى إشفاقا وشوقا، حينها تنهمل دموع الندم بغزارة أمطار السحب. أقبل ليالي بل مصايب وطني، يا وين منه في ذرها تذرى. أقبل ليالي بل مصايب وطني، يا وين منه في ذرها تذرى. الصدر ضايق والهموم تعبني، ونس على قلبي من الوقت حرى. ونس على قلبي من كثر صكات الزمن لو عني، فطرنا شق الثوب ثم تعرى. من كثر صكات الزمن لو عني، فطرنا شق الثوب ثم تعرى. أصيح بعلى صوت وارجع وني، كني قري صد فرها سد فرها. أقبل ليالي بالمصايب وطني، يا وين منه في ذرها تذرى. الصدر ضايق وتعبني، ونس على قلبي من الوقت حرى. ونس على قلبي من الوقت حرى. السيف قدمي للمنايا يسني، وانا على العفو العظيم اتحرى. السيف قدمي للمنايا يسني، وانا على العفو العظيم اتحرى. ولي ذكرت اللي علي تحني، امين يا شافت اخواني تورى. امين يا شافت اخواني تورى. أقبل ليالي بالمصايب وطني، يا وين منه في ذرها تذرى. الصدر ضايق والهموم تعبني، ونس على قلبي قلبي حرى. ونس على قلبي من الوقت حرى. عود على شوف جدان التمني، حاله غدت مهيب والله تسرى. عود على شوف جداه التمني، حاله غدت مهيب والله تسرى. عيوني القشرة عليهم بكين، علي من شين الصواد في ضرى. علي من شين الصواد في ضرى. أقبل ليالي بالمصايب وطني، يا وين منه في ذرها تذرى. الصدر ضايق والهموم تعبني، ونس على قلبي من الوقت حرى. ونس على قلبي من الوقت حرى. شهد الليالي عن وطن ومحدني، والقلب جرى صادق الود جرى. شهب الليالي عن وطن ومحدني، والقلب جرى صادق الود جرى. عزاه يا عينا الشقا والتعني، متولي جن فيها السهر واستقرى. متولي جن فيها السهر واستقرى. أقبل صيف ظني يوين منه في درهة ذرة الصدر ضعيف واليوم متعبني ونس على قلبي من الوقت حرة ونس على قلبي من الوقت حرة مهما الليالي بالبلاوي رواني والوقت ما صار شر يا مرة مهما الليالي بالبلاوي رماني والوقت ما صار شر يا مرة ما لي سوى الله يكشف الضر عني لا صار باب الخلق مني تبرى لو صار باب الخلق مني تبرى ونس على قلبي من الوقت حرّا